الموضوع هو نصل للحق. سألك عن نتناقش. أنا مو سألتك إلّي شو جوابك بعدين أسأل ما شئت. أيوة يا ريت تعيد السؤال مشان هسه بدنا. الله أكبر. يا ريت معلش. الله أكبر. طب خلاص خلينا نحكي بالمرة. ماشي. هل جاء النص في القرآن والسنة أن الله موجود بدون مكان؟ لم يأتي باللفظ هذا. جميل. بها المعنى؟ بها المعنى أتى من عدة آيات. من عدة آيات. نعم. نقنع بآية واحدة. لابد نجيبهم كلهم عشان. شوف شوف شوف شوف شوف. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر على الجبل هذا. الله. لا مو أنا معلش ما هو بجوز منهج يعني غير منهجنا. لا الشيخ البحث هو قمة البحث العلمي. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن طلب منك الزيادة المنهج هذا خلاص 80 سنة. أيوة طب هو يعطيك إياه 80 دقيقة يا أخي. الله عز وجل قال في كتابه فأتى الله بنيانهم من القواعد. هاي آية ظاهر يعني مفهوم الآية هيك اللي بسمحها للوجهة الأولى يعتقد بأن الله عز وجل أتى بنيان قوم ثمود على أساسات بيوتهم. الله يهديك. هاي آية. الله يهديك. وبس. شو دليل الآية؟ وبس كمان. ما أنا قلت لك عدة آيات. لا كلامي. خلينا نخلص من الآية هاي. آية واحدة. وين نفي المكان في الآية؟ الله يهديك. خليني أكمل كلامي بيجي نفي المكان. أنت عم تقولوا بس الله يهديك. وأنت قلت لي جيب آية واحدة. لكن إيه خلصنا. ما فيش الآية. خلصنا جبت الآية. لا. وين عم أقول لك وين الدليل الله يهديك في الآية؟ آية غيرها. الله أكبر. معلش بدي أجيبها بدي تشوفها. الله أكبر. لكن جماعتك وماشيين معك. خليك بدي أجيب الموضوع. الله يهديك. هو بيزبطش. الله يهديك. بضبط لك إياها. لا كويس. احنا بدي انا بدي اطرح لك وجهة نظري كاملة. لا. وبالاستدلال. لا. انا فهمت وجهة نظرك كاملة. طب يا ريت من استدلالك في الآية هي. انك فهمت يا ريت تقول لي اياها. من استدلالك في الآية. وين نفي المكان في الآية؟ نفي المكان في الآية هاي. الله عز وجل هنا في الآية هاي ما احنا بدنا نستدل لحد الآن أثبت بأنه بئتي إنه في أساسات قوم ثمود. في آية أخرى الأخرى بدي أجيب لك كل الآيات. هذا يا أبو الحارث هذا مو خرجه إلا قصة ذاك الأزهري. لا ما بنفع قصة ذاك الأزهري. احنا لا بلى أنت ماشي على خطتهم. إما إنه يسمع كلامنا كامل أو نخرج من الموضوع هذا بالمرة. أنا رأسك كنت ليه تخرج وإن كنت خرجت مرارا وتكرارا لكن نحن لست عليه بمسيطر. أنت حر. لكن عن بين ذاك الآية الأولى ليس فيها ذكر للمكان. اسمع. نعم. ليس فيها ذكر للمكان. أيوة. لا سلبا ولا إيجابا. كلامك صحيح. صح؟ كلامك سليم. اسحب كلامك إذا. لا حتى الآية. كلامي سليم. اسحب الكلام. يا عبد الرحمن حول الآية بشوي. لا لا لا لا لا. الشيخ ادعى انه بيعرف وجهة نظري ما اعرفها للأسف. لا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر. الله اكبر. تفقهوا قبل ان تسودوا. الله اكبر. خليني اكمل نظري. لا تكمل. قلت لي الآية هي وين المكان سلبا او ايجابا؟ من خطك يا حبيبي. لا من خطك. لا من خطك. انا قلت له عدة ايات. قال ماشي اعطيني آية. قلت له آية. أنا قلت له عدة آيات ما قلت له آية للأسف هو طلب آية.